والجو الحلو، وعنده مرته لها ذهب في جهة، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته. هو مرته بتطلع طبعا، طبعا مصاري منه. في له ام مطلقة وبتربي اطفال، فبقول لك لو ان المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة، تطلعهم مرته يعطيهم لامه تصرف على اخوانه، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز؟ ولا الحلي لزوجته، جوز الزلمة ابنها. نعم، جوز ابنها، زوج رجل. طيب الحلي لزوجة الرجل، هو بده يخرج الزكاة بموافقتها، موافقة زوجته. نحن نحكي عن الزوجة. نعم، هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته. نعم، كويس. نعم، طيب، وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه. مطلقة أمهم من إخوانه. أي نعم. طيب، بموافقة الزوجة. أي نعم. بموافقة الزوجة. أي نعم. نحن فهمنا إنه الإخراج الزكاة بموافقتها. أي نعم. لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بموافقتها. ميت بجوز. وسبحانك اللهم. شيخنا امه مش ام اولاده، ام الرجل. الزكاة بارك الله فيك من الزوج مش منه. انا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت وانت تحكي انه مطلقة ام اولاده هي، يعني ام الرجل، ام نفس الرجل. ايه هيك صمت. خلاص جيد هذا. ايه. رفض السؤال. جزاك الله خير. مش يبتعوى تجي شوار. لو سمحت، ما يصل لك سؤال. شو عصيتهم خبر؟ طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه. نعم. لا، هو الزكاة مال الوالدين. فلوس منه، فلوس الزكاة مش من نفس الزوجة. سيدي الشيخ ابو عبد الله، ابو عبد الله، لا بدك كلمة صغيرة، توضيح السؤال. شيخ سيدي ابو عبد الله، توضيح سيدي للسؤال. بالنسبة للمصاري اللي تطلعها من الزوجة من نفس ابنها اللي هو الزوج، المصاري اللي بتعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها اللي بكون ابن المرأة. طيب، أنا شايف فيها القضية دور ولفت، لكن في النتيجة الحكم واحد. المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته. نعم. كويس. برضا منه ولا لا؟ برضا منه. كويس. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك، خذي تصرفي فيها بما تشائين؟ اي نعم. عنده الاستعداد؟ فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير. الله يجزيك خير. واضح؟ هل يجوز